بداية جديدة مع مني إلك. آه يا جيمي، ما أجمل هذا استوديو. أظن أننا سوف نستمتع كثيراً، أليس كذلك يا صديقي؟ نعم، إنني أعشق هذا البرنامج. ما رأيك يا رواد؟ إنني أحبك جداً يا صديقي نور، وأحبكم جميعاً. لنبدأ الحلقة سوياً.